بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وما زلنا معكم في برنامجكم قرآنا عجبا. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا منه ما جهلنا، وتذكرنا منه ما نسينا، وأن ترزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم. إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي في الله، ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ وكيف حال قلوبكم مع القرآن؟ وصلنا إلى الجزء التاسع، وفي الجزء التاسع قصة عجيبة لعلها تعالج أشكالا من الإشكاليات التي نعاني منها في هذه الأيام. في قول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة أن قرية كانت تعيش على شط البحر، وكانت تصطاد السمك، عمل معظم أهلها صيد السمك، وكما تعلمون أن صيد السمك رزق، فيه مشقة كبيرة، أنك ترمي الشباك ولا تدري بما تخرج لك الشباك. وهؤلاء القوم من اليهود كعادتهم يريدون أن يفرضوا آراءهم واقتراحاتهم، فقالوا لرب: نريد يا رب أن تفرض علينا يوما نتفرغ فيه لعبادتك، لا نصنع شيئا على الإطلاق. وفعلا فرض الله عليهم يوم السبت ألا يعملوا بأيديهم للدنيا، بل يظلوا طيلة الوقت يوم السبت متفرغين تماما للعبادة، لا يصنعون شيئا. ودائما خلي بالك، أريد أن ألفت نظرك إلى نقطة مهمة، أنك إذا اقترحت على الله وتدخلت بمرادك ابتلاك فيما أردت. قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. نفس الشيء، فرض عليهم ربنا السبت وابتلاهم في السبت، امتحان بقى في يوم السبت، امتحان خطير جدا، انهم لما فرض عليهم ألا يعملوا يوم السبت يفاجأ هؤلاء أن يوم السبت السمك، أنا شايف السمك أهو، السمك طلع على شط البحر يوم السبت وهم ممنوع يصطادوا، يفاجئوا ان السمك طلع على شط البحر، طلع فوق ماشي على شط البحر كده قدام عينيهم يوم السبت. يجوا يوم الحد يرموا الشباك ما يلاقوا السمك، واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة، ويوم السبت يطلع السمك على الشط ما يقدروش يلمسوه بايديهم. ربنا بيقول ايه في القصة دي؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قضية تعسير الحلال وتيسير الحرام، ان يبقى الانسان مع امراته حلال ومعذباه، والنساء في الحرام بتجري وراه، ان يبقى الانسان رزقه في الحلال ضعيف وبسيط والحرام المعروض عليه متلتل وكتير. هي دي القضية، قضية تعسير الحلال وتيسير الحرام، ابتلاء. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، هذا الابتلاء بسبب فسق القلوب. لما يبقى يملك أحدهم قلبا فاسقا تلاقي حلاله صعب وحرامه كتير وسهل. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. انقسموا إلى ثلاث فرق، فرق تنهى وتقول إياكم تعتدوا، وفرقة سكتة ملهاش دعوة، وفرقة اعتدت يوم السبت. اللي اعتدوا يوم السبت دول وعوقبوا عقابا شديدا. يعني سبحان الله العظيم، هؤلاء اليهود قتلوا الأنبياء وما مسخوا قردة وخنازير. هؤلاء اليهود قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا وقالوا وما مسخوا قردة وخنازير. في هذه الواقعة مسخوا قردة وخنازير. إيه السبب؟ اعتداء السبت رغم ان هو المفروض ان هو معصية عادية. ايه مشكلته؟ لا، ده مش معصية عادية. اليهود عملوا ايه لما ربنا سبحانه وتعالى منعهم يوم السبت انهم يلمسوا السمك ده بايديهم وهو قدام عينهم؟ فعملوا ايه؟ جم يوم الجمعة وحفروا حفر على الشط. يوم الجمعة حفروا حفر على الشط ومالوا الحفر مية. يجي السمك يوم السبت طلع على الشط وقع في الحفر، ما يعرفش يرجع السمك تاني، وقع في الحفر. وهم قاعدين كده حاطين رجل على رجل ويقولوا شوف يا رب احنا ما عملناش اي حاجة، ده حتى السمك في مية. هذا الاشكال الكبير، انهم مكروا على الله. فكان عاقبة مكرهم على الله أن مسخهم الله قردة وخنازير. مكروا على الله، إنه قالوا السمك في مية والسمك برا، حفروا الحفر يوم الجمعة ويوم السبت ما مدوش إيديهم، يوم الحد لقوا السمك في الحفر أخدوه. فكان عاقبة مكرهم، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا هو الإشكال، أن بعض الناس، أن كثيرا من الناس يمكر على الله في أكل الربا، يمكر على الله ويقول ده مش ربا. وفي ياما عمليات بتجرى في التعاملات، يعني أقصد تحايل، اسمها كده الرسمي تحايل على الربا. ياما في الزواج، الزواج العرفي والزواج الزواج مكر على الله. ياما في العلاقات مكر على الله. أنا عايزك تقف مع نفسك وقفة وتقول هل أنا فعلا في حياتي بمكر على الله؟ الإشكال الكبير لو بتمكر على ربنا هيبقى التدمير كبير، كبير جدا، لأنه ربنا مسخهم قردة وخنازير. قال سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فهي كده الإشكال الكبير جدا، إنك أنت لما تمكر على الله تدمير. فاحذر المكر على الله سبحانه وتعالى. من الآيات اللي معانا في الجزء التاسع قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيها الإخوة، الله جل جلاله كريم، وكما ذكرنا أن الله عز وجل يحب أن يغفر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يريد أن يعذبك، الله عز وجل لا يريد أن يضيعك، الله عز وجل يريد أن يهديك، كما مرت معنا آيات سورة النساء: الله يريد أن يتوب عليك، والله يريد أن يتوب عليكم. الشاهد هنا إيه؟ إن قد يعطي الله عز وجل عبدا نعمة من النعم الإيمانية: حفظ القرآن، قيام ليل، باب في الصدقات، باب في الصلاة، ربنا بيفتح له باب خير. تفاجئ إن هو، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: فانسلخ منها. عارف اللي بينسلخ من جلده؟ هل أنت متصور لما يذبح الخروف إزاي بيسلخوه، أو الأرنب إزاي بيسلخوه؟ انسلخ منها بعد أن كساه الله ثوب ديانة، انسلخ من ديانته، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. الشيطان وراه بقى بعد أتبعه الشيطان، شوفوا سابق الشيطان، أتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم نجنا ولا تفتنا، اللهم ثبتنا وعافنا. هي دي القضية: فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض، بدل ما يطلع ولو شئنا لرفعناه بها، أخلد إلى الأرض. الأرض الدنيا والفلوس والشهوات، الأكل والشرب والمناظر والمناصب والنساء والشهوات والمال، أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هنا يخسف القلب فيصير القلب قلب كلب، الجسد جسد إنسان والقلب قلب كلب. وسيأتي معنا فيما بعد الكلام عن المسخ وكيف تمسخ القلوب قبل الأبدان. يا ترى الآية الأولانية بتاعت المكر بتتكلم عليك، والآية الثانية بتاعت الانسلاخ بتتكلم عليك، ولا خد الآية الثالثة دي اللي بتهددك: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أيها الإخوة، إن من أجل نعم الله عليك نعمة الإمهال. إن ربنا أمهلك إلى الآن ولم يعذبك، أن الله أمهلك حتى الآن ولم يعاقبك بذنوبك، أن الله صبر عليك حتى الآن، اسمه الصبور سبحانه وتعالى، صبر عليك وحلم عليك حتى الآن. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ابن الجوزي بيقول إيه؟ سبحانه يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاه مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زجر ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبع. ربنا بيسامح كتير ويستر كتير ويعافي كتير ويصبر كتير جل جلاله، ولكن لما ياخد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلذلك انتبه، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. اوعى تكون الآية دي مبعوثة لك النهاردة تهديد إن يكون أجلك اقترب والعقوبة قربت. إخوتي، أنا أحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يعاملنا بالإحسان واللطف. سبحانك، عافيتك هي أوسع لنا، عافنا ولا تبتلينا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية، كتلة قلوب تحكمها قيم.